لا شك طبعا ان ده ممكن سوء مذنبهم يصيب الاحفاد والاولاد، ولكن بمجاهدة من الاولاد والاحفاد يستطيعون التخلص من سوء ذنوب ابائهم واجدادهم. قال الله عز وجل: الا تزر وازرة وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى. في انبياء ابائهم ما كانوش مسلمين، وفي ناس صالحين كتير آبائهم ما كانوش صالحين. فالإنسان ما يتشائمش وما يعلقش نفسه على الشبهة دي، أو يعلقش نفسه على الشماعة دي، وإنما يتعلق بالله ويستبشر بالله ويسلم أمره لله.